فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفوح بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، تلا من سورة النساء، وتلا قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله حينما قلت لابن مسعود: حسبك يا ابن مسعود، فإذا عيناه تذرفان. سيدي يا رسول الله،

بحي العباسية بمدينة القاهرة، ورفع النداء فضيلة الشيخ محمد عبد السلام صابر. وقبل النداء قدم فاصلا من الابتهالات والأدية. إخوة الإيمان والإسلام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السيد يوم القيامة، هو السيد في الدنيا والسيد في الآخرة. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. لساني عجز عن التعبير في وصف نور القلوب وهداها، إنه رسول الله محمد الذي داوى القلوب وصفاها، إنه الصادق الأمين الذي حسن الأخلاق وسواها، بعث رحمة للعالمين فهو قمر للأرض في سماها، تشهد له الدنيا بأكملها بأنه بنى أفضل دولة وحباها. فعطر لسانك دائما يا شادي بالذكر في طه الحبيب الهادي، وامدح رسول الله في غسق الدجى، واجعل مديحك لهجة العباد. يا ذاكرا طه الحبيب تحيتي، فالذكر أحيا موتة برقادي. يا رب صل على الحبيب المصطفى، واجعل سلامك لاحقا ببلادي، وامنح فؤادي يا رحيم محبة، فصلاة طه في ندى الأوراد. سلامي على المختار من خيرة الأمم، وأكرم مبعوث به الرسل ختم. سلامي على من شرف الله قدره وأيده بالمعجزات والحكم. سلامي على طه وياسين والضحى، سلامي على الممدوح في نون والقلم. سلامي على من قال للبدر في السماء: ألا فانقسم نصفين يا بدر فانقسم. سلام على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو لذلك من ألم. سلامي على من قال للناقة اشهدي بأني رسول الله، قالت له نعم. سلامي على من قال للضب من أنا، فقال رسول الله أرسلت للأمم. سلامي على من قال يا رب أمتي أجرها من النيران، قال نعم. بشراكم يا أمة الهادي، لكم يوم القيامة كل فضل ونعم. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو للفؤاد مرقق ومطهر من كل حقد أو هوى وشقاق، هو للوحيد مؤانس في وحشة ومنفس في حالة الإرهاق. هو يربط العبد الضعيف بربه ويعرف المخلوق بالخلاق. هو دعوة للمشركين إلى الهدى بالحكمة الحسنى وبالإرفاق، ومبشر للمقبلين على التقى والعاملين بذلك الميثاق، بجنان عدن خالد سكانها والحور قد خلقت لطول عناق. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. حتى يقام لصلاة الفجر نبقى في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة

ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جيشنا وشرطتنا ورجال أمننا، ووحد بين صفوف شعبنا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعدائنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزم أعداءنا وانصرنا عليهم يا رب العالمين. وولي أمورنا خيارنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنك تقبل هاتين الصلاتين على نبيك، فببركتهما لا ترد ما بينهما. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. وأمن في الصلاة فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام المسجد. أخ الإيمان والإسلام، ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واخش مناقشة الحساب، فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وإذا أصابك في زمانك شدة، وأصابك الخطب الكريه الأصعب، فالجأ لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي محمد كمال سيد رجب. ولكم تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. لكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن قلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الاثنين 29 من شهر ربيع الأول لعام 1439 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 18 من شهر ديسمبر لعام 2017 من الميلاد.